الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى. وما زال الحديث عن المهر. كنا نتحدث عن حق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، وأن هناك حقوقا مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق للزوجة على زوجها، ومن هذه الحقوق المهر، حق الزوجة في الصداق أو المهر. فتوقفنا عند قول المؤلف: متى يجب المهر المسمى كله؟ متى يجب المهر المسمى كله؟ يعني متى تستحق المرأة كامل المهر المسمى، يعني متفق عليه بين الزوجين، مسمى يعني متفق عليه بين العاقدين. فقال: يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية. الحالة الأولى: إذا حصل الدخول الحقيقي، لقول الله تعالى. إذا حصل الدخول الحقيقي يعني حصل يعني معاشرة أو جماع بين الزوجين، فبذلك المرأة أصبحت مستحقة للمهر كاملا. إذا حصل طلاق مثلا بعد الدخول الكامل بها، بعد أن عاشرها ودخل بها، فهي مستحقة للمهر كاملا، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالآيات الكريمة وضحت أنه إذا الزوج آتى زوجته قنطارا، والقنطار يعني مقدارا عظيما أو ضخما من المال، فلا تأخذوا منه شيئا، يعني إذا حتى لو كان المهر قنطارا لا يأخذ منه شيئا. لا يأخذ منه شيئا يعني إذا كان أعطاها إياه بالفعل لا يسترد منه شيء، إذا كان لم يعطها إياه بعد أو بقي عليه جزء منه عليه أن يكمل لها ما بقي لها، بحيث أنها تستحق المهر كاملا طالما دخل بها. وسمى الله سبحانه وتعالى الانتقاص من المهر المسمى مهما كان مقداره، سماه بهتانا وإثما مبينا للتنفير من ذلك. الحالة الثانية: قال: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وهو مجمع عليه. الحالة الثانية: لو حصل عقد ولم يدخل بها بعد، ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمرأة تستحق الصداقة كاملة. طيب إذا كانت هي اللي ماتت، فيكون الصداق لورثتها، يكون الصداق لورثتها، وهو حق لها، لا يسترد منه الزوج شيئا إذا كان أعطاها إياه، إذا كان لم يعطيها إياه بعد فيعطيه لورثتها، لأنه ثبت لها الحق في المهر. وإذا كان هو الزوج الذي مات، فيصبح المهر إذا كان لم يعطيها إياه بعد يصبح دينا في تركته، فعلى ورثة الزوج أن يخرج هذا الدين قبل توزيع الميراث. إذا كان لم يسدد مهر زوجته ومات قبل أن يدخل بها، عليهم أن يسددوا إليها المهر ويسلموه إليه. الحالة الثالثة: قال: ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداق المسمى. استحقت الصداق المسمى. قال: وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحدهما مانع شرعي، مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه، أو تكون حائضا، أو مانع حسي، مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث. يقول هنا: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه مما يقوم مقام الدخول، مما يقوم مقام الدخول التمكن من يعني المعاشرة، التمكن من المعاشرة مع عدم وجود مانع يمنع من ذلك، أن هذا يعتبر في حكم المعاشرة، يعني الدخول قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، يعني في حكم المدخول بها، تأخذ أحكام المدخول بها. فتوضيح ذلك يعني كما شرح هنا أنه الرجل يعني بعدما عقد على امرأته خلى بها في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهم، يعني دخل حجرة مغلقة مثلا وأغلقا عليهما بابا، وليس بأحدهما مانع يمنع حصول الوطأ أو المعاشرة، والمانع إما يكون مانع شرعي يعني لم يكن في ذلك الوقت أحدهما صائما صيام فرض، يعني ما كان مثلا خلى بها، هي طبعا هو عقد عليها فالخلوة بها حلال، فما يكون مثلا خلى بها ساعة مثلا أو ساعتين في نهار رمضان حيث يكون أحدهما صائما صيام فرض، أحدهما أو كلاهما، يعني طبعا المرأة ممكن تكون عندها عذر أو هو الرجل مسافر، المهم لو واحد منهم صائم صيام فرض، أو تكون حائضا أو كانت المرأة حائضا في ذلك الوقت الذي خلى بها فيه، أو مانع حسي مثل أن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الدخول الحقيقي، والمانع الطبيعي هو أن يكون معهما ثالث. فإذا خلى بها خلوة صحيحة ولم يوجد مانع من هذه الموانع التي تمنع الوطئ يعني أو الجماع، فحينئذ تستحق المهر كاملا، حتى لو كان لم يحصل يعني وطئ أو معاشرة، لكن طالما صاروا في وضع يعني يمكن فيه المعاشرة ولا مانع، حتى لو لم تحصل معاشرة وحصل طلاق تستحق المهر كاملا في هذه الحالة. قال: واستدل أبو حنيفة رحمه الله بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون، يعني الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، إذا أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق. قال: وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. يعني المقصود هنا الكلام عن امرأة معقود عليها ثم العاقد يعني خلى بها وأغلق عليهما بابا أو أرخيا عليهما سترا بحيث يتمكنان فيه من الوطأ، ثم إذا حصل طلاق بعد ذلك حتى لو كان لم تحصل معاشرة يعني لم يحصل بينهما جماع تصبح مستحقة للمهر كاملا. قال: ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل. يعني يقول الفقهاء يعتبرون الصداق حقا للمرأة مقابل كونها تسلم نفسها للزوج، يعني لا تمنعه من جماعها أو معاشرتها. فيقول التسليم وجد، كونه هو يعني لم يحصل منه هذا الشيء فهذا لا يمنعها أن تأخذ يعني البدل أو القيمة. يعني زي ما يعني من نظائر هذا مثلا لو أن إنسان استأجر بيتا مثلا لمدة شهر مثلا من بداية رمضان إلى نهايته، ومالك البيت سلمه المفتاح ومكنه من سكن البيت ومكنه، المستأجر لم يسكن في البيت باختياره مع أنه مكنه منه وأعطاه المفتاح ومكنه، والثاني لم يسكن فيه، فالمالك يستحق الأجرة وليس المستأجر أن يقول والله أنا ما استعملت البيت أو ما استعملت، لأنه طالما هو مكنه من الاستعمال أصبح مستحقا للأجرة. فهنا يعني نفس الشيء، يعني المرأة هنا طالما خلى بها في موضع يعني يمكن فيه الوطء وكذا أصبحت مستحقة للصداق حتى لو لم يحصل الجماع. يعني ومثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله كذلك الإمام أحمد رحمه الله على هذا أيضا، أنه إذا أرخى الستر وأغلق الباب أنه وجب الصداق. يعني قال: وخالف في ذلك الشافعي ومالك وداود، الإمام الشافعي ومالك وداود الظاهري رحمهم الله، فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطئ، لا يستقر المهر كله إلا بالوطئ، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر. لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآية الكريمة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني قبل أن يحصل جماع أو معاشرة، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهن صداقا أو مهرا، يعني اتفقتم معهن على مقدار المهر، فنصف ما فرضتم. يعني الرجل إذا عقد على المرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فالآية تفيد أنها تستحق نصف المهر. لكن هو طبعا الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله هنا هو في تفسير المقصود بالمسيس، يعني من قبل أن تمسوهن. فالفريق اللي قال، فريق من الفقهاء قال من قبل أن تمسوهن بمعنى الجماع، والفريق الثاني قال أن الجماع هذا إما أن حصل بالفعل وإما التمكن منه بالخلوة الصحيحة التي يمكن فيها حصول الجماع، فإنها تقوم مقام المسيس. يعني قال: أي أن نصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي، وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس فلا يجب المهر كله. قال شريح رحمه الله، شريح القاضي التابعي رحمه الله، قال: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق. فهذا رأي الفريق الآخر، يعني لهم أيضا سلف، شريح القاضي التابع الجليل رحمه الله، وكان يعني كما مر بكم يعني كان شريح قاضيا على الكوفة من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب عين شريحا قاضيا على الكوفة، وظل يقضي فيها أيام خلافة عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، حتى لما علي نقل الخلافة إلى الكوفة وصارت العاصمة ظل شريح هو قاضي الكوفة أيضا في عهد علي رضي الله عنه. وممن تحاكم إليه عمر وعلي رضي الله عنهما، يعني تحاكم عنده وحكم بينهم وبين خصومهم في قضايا رضي الله عنه وأرضه. فشريح يقول: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا، يعني يقول يعني كان يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من يقول إذا أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصدق، فالله تعالى ما قال يعني باب ولا ستر، وإنما قال من قبل أن تمسوهن، فإذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق، حتى لو أغلق عليهم باب تستحق نصف المهر يعني فقط طالما لم يحصل جماع. قال: وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصدق. وهذا أيضا سلف لهذا القول، عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنهما يقول في امرأة دخلت على زوجها، يعني دخلت عليه البيت وأغلق عليهم باب البيت وكذا، لكن لم يحصل جماع ثم طلقها، قال تستحق نصف الصداق فقط. قال: وروى عبد الرزاق عنه قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامع. إذن هذان رأيان للفقهاء رحمهم الله، الرأي الأول هو لأبي حنيفة وأحمد، قالوا إذا أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق، وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي رحمهم الله، وهو قول ابن عباس وشريح وآخرين من السلف، قالوا لا تستحق المرأة المهر كاملا إلا إذا حصل دخول حقيقي. طيب، قال: وجوب المهر المسمى بالدخول في الزواج الفاسد. هنا يقول طيب إذا وقع الزواج فاسدا لم يكن زواجا صحيحا، وكان دخل بها الرجل، يعني الرجل ظن أن الزواج صحيح أو كذا ودخل بها، وبعدين تبين أن عقد الزواج كان باطلا، فهل ماذا تستحق المرأة؟ قال: إذا عقد الرجل على المرأة ودخل بها ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب وجب المهر المسمى كله، لما رواه أبو داود أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في كسرها، بكرا في كسرها، في بعض النسخ يمكن في سترها، في كسرها، كسر بمعنى يعني في سترها وفي بيت يعني امرأة بكر يعني ظن أنها إيه لم يسبق لها الزواج من قبل وتزوجها على أنها بكر يعني، وكانت في كسرها يعني في سترها وفي بيتها يعني لم يعرف عنها الخروج من بيتها ولا أنها تزوجت قبله ولا كده. فدخل عليها فإذا هي حبلى، دخل عليها على أنها يعني وتزوجها على أنها بكر ومعروف أنها ما تزوجت قبله ولا كذا، فإذا بها إيه حبلى حامل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الصداق بما استحللت من فرجها، قال لها الصداق بما استحللت من فرجها، طالما دخل بها فتستحق المهر إيه كاملا. وفرق بينهما. قال ففي هذا الحديث وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، كما أنه تضمن فساد النكاح وبطلانه إذا تزوجها فوجدها حبلى من الزنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسخ هذا النكاح لأنه كان على غير شرطه، هو اشترطها عفيفة واشترطها بكرا وتبين أنه خدع يعني في هذا، وأنها ليست كما يعني اتفق عليه أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسخ هذا النكاح وحكم لها بالصداق، حكم للمرأة بالصداق كاملا. طيب فالزواج قد يكون فاسدا لأسباب، يعني قد يتبين مثلا أن المرأة مثلا أنه بينه وبين المرأة رضاعة أو شبهة رضاعة، أو كان الزواج بغير ولي أو بغير شهود، أو كان هناك خلل في إجراء العقد مثلا، كان إيجاب بغير قبول ولا قبول بغير إيجاب ولا نحو ذلك يعني من الأمور، فتبين أن العقد يعني فاسد أو باطل، أو ولكنهم حصل بينهم دخول توهما منهم أن هذا العقد صحيح، فقال المرأة تستحق الصداقة كاملا في هذه الحالة. قال الزواج بغير ذكر المهر. قال الزواج بغير ذكر المهر ويسمى زواج التفويض يصح في قول عامة أهل العلم. رجل عقد على امرأة أبوها قال له زوجتك بنتي، وهو قال قبلت الشهود حاضرون، وما ذكروا الصداق يعني، لكن يلاحظ هنا أنهم يعني لا ذكروا الصداق ولا ذكروا أيضا أن النكاح بغير الصداق، يعني لأن الاتفاق على أن هذا النكاح بغير الصداق هذا من مبطلات العقد ومفسدات إذا اتفقوا على أن هذا الزواج بلا صداق، لكنهم لم يتفقوا على أن الزواج بلا صداق، مجرد أنهم سكتوا عن ذكره، يعني ما ذكروا صداقا ولا اتفقوا على مقداره ولا على طريقة دفعه ولا على ما ذكروه. قال ويسمى زواج التفويض. قال يصح في قول عامة أهل العلم، معظم العلماء قالوا هذا الزواج صحيح ولا حرج فيه، لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال ومعنى الآية أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرا، لا جناح يعني لا إثم على من طلق زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها مهرا. فكون الله تعالى سماه طلاقا وبين أنه لا إثم فيه معناه أن الزواج كان صحيحا، لأن صحة الطلاق فرع على صحة الزواج، لأن الطلاق إنما يكون من زواج، ما يطلق امرأة لم يتزوجها أصلا لا يكون هذا طلاق. فطالما سماه الله تعالى طلاقا معناه أن الزواج هنا كان صحيحا، مع أنه لم يحصل فيه لا دخول ولا فرض فريضة يعني ولا اتفاق على مهر أو صداقة. قال والطلاق لا يكون إلا بعد الزواج، فإذا تزوج بغير ذكر المهر واشترط ألا مهر عليه فقيل إن الزواج غير صحيح. دي مسألة أخرى يعني، يبقى إذن عندنا مسألتين، مسألة أنهم لم يذكروا المهر، لا ذكروا المهر يعني لا إثباتا ولا نفيا، يعني ما قالوا سيكون هناك مهر ولا قالوا لم يكن مهر. فهذا قال عامة أهل العلم قالوا هذا الزواج صحيح ولا حرج فيه، الآية تشير إلى صحته. لكن هنا صورة ثانية أنهم ذكروا المهر نفيا، يعني قالوا اشترط الزوج انه لا مهر، تزوج امرأة واشترط انه سيتزوجها بلا مهر. فهنا هذه الصورة الثانية اللي هي لو هناك يعني اشتراط عدم المهر، فقال يعني قال قيل ان الزواج غير صحيح، يعني طائفة من الفقهاء قالوا هذا الزواج غير صحيح. والى هذا ذهبت المالكية وابن حزم، قال واما لو اشترط فيه الا صداقة فهو مفسوخ. هذا ايه من امثلة الانكحة الفاسدة التي تفسخ، يعني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، بل في كتاب الله عز وجل إبطاله. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال فإذا هو باطل، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له. يعني النكاح له شرط، اشترط للنكاح أن يكون بلا مهر، فهو علق صحة النكاح على شرط، هو إيه الشرط هذا يبطل النكاح، فالمحصلة أن النكاح يكون باطلا لأنه إيه اشترط شرطا باطلا وعلق يعني النكاح عليه. قال وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز، الحنفية قالوا يجوز هذا العقد الذي اشترط فيه ألا صداق، إذ المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج. طيب قال وجوب مهر المثل بالدخول قبل بالدخول أو بالموت قبله، وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبل الدخول. قال وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال، يعني في هذه الحال اللي هي إيه اللي هو زواج بلا مهر، يعني رجل تزوج امرأة ولم يتفقوا على صداق ولا ذكروا مهرا، فبمجرد أن دخل بها أصبحت المرأة تستحق صداقا، يعني حتى هو لم يذكره لكنها تستحق الصداق، طالما دخل بها تستحق الصداق. طيب كيف يقدر هذا الصداق وهم لم يتفقوا على مقداره؟ يجب لها مهر مثيلاتها من النساء، وسيأتي توضيح كيف يعرف مهر المثل يعني. وكذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يذكر المهر، أبوها قال له زوجتك بنتي وهو قال قبلته في حضور الشهود وكذا وما ذكروا المهر، ثم توفي أحد الزوجين قبل حصول الدخول، ففي هذه الحالة تستحق الصداقة كاملة. طيب هنا لم يتفقوا على الصداق، إذن تستحق مهر المثل، مهر المثل. قال فللزوجة مهر المثل والميراث، يعني لو مات الزوج قبل أن يدخل بها فالمرأة لها مهر مثيلتها ولها أيضا ميراث في أنها ترث على أنها زوجة، فالمهر هذا يكون من الديون في تركة المتوفى تعطى لها قبل توزيع التركة، ثم بعد ذلك توزع التركة ويكون لها حصتها في هذه التركة على أنها من ضمن الورثة. قال لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في مثل هذه المسألة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن إيه؟ رجل عقد على امرأة ولم يسمي لها صداقة ثم مات قبل أن يدخل بها، فسأل ابن مسعود ما حكم هذه المرأة من جهة الصداق ومن جهة الميراث، الصداق لم يسمي لها صداق ومن جهة الميراث. قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني ولا زيادة، يعني لا ينقص مهرها عن مهر نسائها يعني مثيلاتها من النساء، ولا شطط يعني ولا يعني لا, لا, لا, لا أولياء الزوج ينقصونها عن مهر مثيلاتها ولا أولياء الزوجة يطالبون بزيادة عن مهر مثيلاتها. وعليها العدة، ومن جهة العدة قال عليها العدة رغم أنها لم يدخل بها لكن تعتد عدة الوفاة، ولها الميراث وتستحق الميراث. فقام معقل بن يسار رضي الله عنه فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنهم وأرضاه. فقام الصحابي الكريم معقل بن يسار رضي الله عنه وقال ابن مسعود: أشهد أنك قضيت في هذه المسألة بمثل ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابية اسمها بروع بنت واشق رضي الله عنه. كان حصل لها نفس هذا الموقف، زوجها عقد عليها ثم توفي قبل الدخول وقبل أن يسمي لها صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أنها تستحق مهر المثل وأنها عليها العدة وأنها ترث من زوجها. فسر ابن مسعود رضي الله عنه يعني حمد الله أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال فيها باجتهاده، لم يعلم فيها حديثا ولا نصا، واجتهد فيها بفهمه يعني لكتاب الله، فوافق قضاؤه قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود وأصح قولي الشافعي رحمهم الله. قال: مهر المثل. طيب الآن قلنا التي يعني دخل بها ثم طلقت قبل تسمية الصداق تستحق مهر المثل، وكذلك التي مات زوجها قبل الدخول بها تستحق مهر المثل. طيب ما هو مهر المثل؟ قال: مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق. قال: يراعى مثيلاتها، يراعى يعني أن تقاس بمثيلاتها من النساء في هذه الأمور، ينظر إلى امرأة تكون في مثل سنها وفي مثل جمالها وفي مثل حالتها المادية من جهة المال وفي مثل عقلها وفي مثل دينها وتكون مماثلة لها من جهة البكارة والثيوبة، إذا كانت هذه بكرا تكون الأخرى بكرا أو سيبا سيبا، والبلد يكونان من بلد واحدة، وكل ما يختلف لأجله الصداق كوجود الولد أو عدم وجوده. ممكن امرأتان كلتاهما سيب سبق لها الزواج، لكن واحدة مطلقة معها أولاد والأخرى مطلقة مثلا بلا أولاد، فممكن الصداق التي معها أولاد يكون أقل من الصداق التي معها أولاد مثلا. إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات. قال: والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها، يعني ينظر من يماثلها من قرابتها من بنات عمها وأخواتها وعماتها، من كانت يعني من قرابتها في مثل ظروفها من جهة السن والجمال والبكارة والعقل والدين إلى آخره. وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها. الإمام أحمد يقول لا يشترط يعني فقط من جهة القرابات اللي هم من جهة الأب، يقول حتى أيضا القرابات من جهة الأم، يعني بنات خالها وبنات خالتها وبنات كذا، أيضا من كنا في مثل ظروفها يعني. قال: وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي تريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. يقول إذا لم يوجد امرأة في مثل مواصفاتها من قراباتها من النساء من جهة الأب، فحينئذ ينظر إلى امرأة يعني أجنبية من نفس البلد ومماثلة لها في الظروف كم كان صداقها، وتقاس بها وتعطى مهر مثيلاتها. طيب، قال: زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل. قال: ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من الأحناف. الصاحبان هما قاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ذهب هؤلاء الأئمة إلى أنه لا يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزم حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ إن المهر حق لها ولا حكم لأبيها في ماله. يعني تزاد إلى مهر المثل ولا بد، يعني يصبح واجبا على الزوج أن يزيدها إلى مهر المثل. يعني الآن البنت الصغيرة لم تصل إلى سن البلوغ، فأبوها يزوجها، له الحق في تزويجها، زي بيسموها ولاية الإجبار، أن الأب له الحق في تزويج البنت البكر الصغيرة. فالأب هنا زوجها، فهب أن الأب اتفق مع الزوج على مهر أقل من مهر المثل، أقل من مهر المثل. فهؤلاء الأئمة، الإمام الشافعي وصاحب أبي حنيفة ومن وافقهم، قالوا يجب على الزوج أن يزيدها إلى مهر المثل ولا بد، حتى لو كان أبو البنت موافق على المهر القليل. قالوا لا حكم للأبي في مالها، هذا حق، المهر حق للبنت وهي صغيرة، وكون كون أبيها يعني يتصرف، ولا يتصرف، ليس له أن يتصرف في مال ابنته. وقال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز تزويج البنت الصغيرة بأقل من مهر المثل، طالما الأب وافق على هذا الزوج لا يلزم بأكثر من المهر الذي اتفق عليه مع الأب، حتى لو كان أقل من مهر المثل. قال: تشطير المهر، تشطير المهر يعني نصف المهر، متى تستحق المرأة نصف المهر فقط. قال: يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها قدر الصداق. يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول، وكان قد فرض لها يعني صداقا، اتفق معهم على مقدار الصداق، الصداق مبلغ كذا من المال، ثم طلقها قبل الدخول. وشرحنا قبل الدخول إما قبل الدخول الحقيقي أو قبل الدخول سواء حقيقي أو حكمي. فإذا حصل طلاق قبل الدخول وكان قد فرض لها صداقا، فتستحق المرأة نصف المهر فقط، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قوله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون، أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الزوج، يعني إلا إذا المرأة تنازلت عن نصفها، أو الرجل تنازل عن حقه وأعطاها المهر كاملا. يعني هي المرأة، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، لا دخل بها ولا حتى خلى بها في بيت وأغلق عليهما بابا، ولا ما حصل بينهما دخول لا حقيقي ولا حكمي، وعقد عليها وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها، فهنا تستحق نصف المهر. يقول سبحانه وتعالى: إلا أن يعفو، ممكن المرأة وأوليائها يتنازلون عن نصف المال، يقول لا نريد منك شيئا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو هو الرجل يعطيهم المهر كاملا رغم أنه ما دخل بها، فيعفو هو، يعني يعطيهم المهر كاملا رغم أنه لم يدخل بها. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ومن عفى من الفريقين فهو أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من إيه؟ من أبواب يعني الأجر، ومما يتقرب به إلى الله. قال: وجوب المتعة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا ابتاع وإذا قضى وإذا اقتضى، السماحة يعني في الأمور التي فيها منازعات وفيها حقوق الإنسان، لو يعني آثر شريكه في المعاملة على نفسه وأعطاه حقه وفيا وتنازله عن حقه، هذا يعني من أبواب الأجر والخير. قال: وجوب المتعة، قال إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، هنتكلم معنى المتعة ومن المقصود بها. يقول إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان. يقول المتعة هذه إنما تجب في حالة إيه؟ ما إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، يعني ما كان هناك صداق متفق عليه حتى يعطيها نصفه، يعني هي لو فرض لها صداقا كانت سيعطيها نصف الصداق، لكن إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن سمى لها صداقا فهنا يمتعها، يعني يعطيها شيئا من المال على قدر حاله من غنى أو فقر أو وكذا، وهذا من التعويض لها عما فاتها، يعني جبرا لكسر قلبها بالطلاق الذي حصل أو كذا. قال وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح بإحسان. قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الرجل إذا تزوج امرأة إما أن يمسكها بالمعروف يبقيها في عصمته ويعاملها بالمعروف بما عرف حسنه في الشرع وفي أخلاق أو عادات أهل الخير، وإما أن يسرحها بإحسان يعني يطلقها ويحسن إليها عند التطليق. وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. المرأة إذا طلقت ولم يحصل دخول ولا فرض لها صداق يعني مقدار محدد من الصداق لا تستحق شيئا سوى المتعة. قال والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وليس لها حد معين. مقدار المتعة ليس لها حد معين. وجاء الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقضون يعني في المتعة، كانوا يقولون إيه أقلها الكسوة وأعلاها الخادم، يعني أقل المتعة الكسوة يعني أن يكسوها يعطيها ثيابا يعني يكسوها بها هذا في الفقير يعني، وأعلاها الخادم يعني عبد أو أمة أو قيمة يعني عبد أو أمة هذا لمن كان يعني مسرا، والمتوسط يكون بين ذلك بين قيمة الكسوة وقيمة العبد أو الأمة أو كذا. لكن هذا أيضا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أو من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك تقدير معين كما ذكر المؤلف للمتعة، فالأمر هنا يكون مرده إلى القاضي يقدر لها بالمعروف. وبعض الفقهاء يقدر لها أن المتعة طالما هي مطلقة قبل الدخول فيقول هي لو كانت مطلقة قبل الدخول وفرض لها صداقا كان سيعطيها نصف الصداق، فهو لم يفرض لها صداقا فقال يقدر لها إيه نصف مهر مثلها، يعني ينظر إلى نصف مهر مثيلاتها على فرض ينظر صداق مثيلاتها كم يسوى، ويقدر لها متعب في حدود يعني نصف مهر مثيلاتها من النساء أو كده عند بعض الفقهاء، وينظر في هذا كما ذكرنا يعني إلى ظروف الزوج يعني المادية ويقدر لها شيء يعني باجتهاد من القاضية. قال الله تعالى وليس لها حد معين. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. على الموسع يعني على الغني قدره يعني قدر طاقته، وعلى المقتر قدره يعني وعلى الفقير قدر طاقته متاعا بالمعروف. والمعروف هو يأتي بمعنى ما عرف حسنه في عادة أهل الخير، يعني ما تعرف عليه الناس أو ما تعرف عليه أهل الخير يعني من الناس حقا على المحسنين. قال سقوط المهر. قال ويسقط المهر كله عن الزوج فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة. يعني ما هي الحالات التي يسقط فيها المهر بحيث لا تستحق المرأة فيها شيئا من المهر؟ عرفنا عندنا حالات الآن مرت بنا تستحق فيها المرأة المهر كاملا، وفي حالات تستحق فيها نصف المهر. هنا يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها المهر ولا تستحق المرأة شيء. فقال يسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة. أي فرقة وقعت قبل الدخول وكانت من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام، كأن تكون المرأة والعياذ بالله بعد أن عقد عليها ارتدت عن الإسلام وهو لم يدخل بها، لا تستحق شيء. أو فسخت العقد لإعساره أو عيبه، أو المرأة بعد ما عقد عليها هي ذهبت إلى القاضي وطلبت منه أن يفسخ العقد لأن زوجها معسر أو لأن زوجه به عيب وجدته فيه وتريد أن تفسخ العقد، أو فسخه هو بسبب عيبها، أو فسخه هو بسبب عيبها أو بسبب خيار البلوغ. إن بمعنى أن المرأة إذا زوجها أبوها بغير رضاها وهي طفلة صغيرة لم تصل إلى سن البلوغ، فلها الخيار إذا وصلت إلى سن البلوغ أن إيه؟ أن تفسخ العقد. نعم. قال ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله. قال لا يجب لها إيه؟ لا مهر ولا متعة كذلك أيضا، لا مهر ولا متعة. وقال يعني هنا إيه من باب النظائر، مرات الفقهاء يأتون بنظائر المسألة أو ما يشابهها الأشباه والنظائر، فيقول هذه المسألة تشبه مسألة إيه من أتلف المبيع قبل تسليمه. قال فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه. يقول مثلا بائع في البيوع، لو البائع باع سلعة وقبل أن يسلمها إلى المشتري أتلف البائع، أتلف السلعة. طيب هنا هل يستحق البائع عوضا عن هذا المبيع؟ يقول والله البيع تم والعقد انتهى ويبدأ يطالب المشتري بالسداد. لا، لأنه إيه؟ لأن إتلاف السلعة كان من جهة البائع ولم يحصل تسليم، فلا يستحق البائع شيئا. فيقول كذلك المرأة، يعني لو عقد عليها الرجل وبعدين هي فسخت العقد أو كان بها عيب استدعى أن يفسخ الرجل العقد بسبب ذلك، فكأنها هي باعت شيئا وهي التي أتلفت هذا المبيع، فلا تستحق بدلا عنه يعني. قال ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له. يقول الإبراء بمعنى أنها تتنازل عن حقها في الصداق قبل الدخول، يعني اتفقوا على مهر ثم إنها أبرأته منه، قالت لا أريد منك شيئا وأنا متنازلة عنه، أو وهبته له، أو هي قبضت المهر ثم وهبته للزوج. فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها، فطالما وهبته المهر أو أبرأته منه فقد سقط حقها فيه يعني. قال الزيادة على الصداق بعد العقد. قال أبو حنيفة رحمه الله إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة أو مات عنها. ماشي، يعني الرجل مثلا عقد على المرأة وعند العقد كان الاتفاق مثلا أن الصداقة مثلا 3,000 دولار مثلا، كان هذا الاتفاق وقت العقد، بعدين بعد العقد راح اتفقوا على أن يزيدوا الصداق ويرفعوا قيمته مثلا إلى 4,000 أو 5,000، فحصلت زيادة بعد العقد على الصداق. فقال أبو حنيفة رحمه الله الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة أو مات عنها. إذا دخل بها أو مات عنها تستحق الصداق وتستحق الزيادة التي اتفق عليها بعد العقد. فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت وكان لها نصف المسمى فقط. إذا طلقت قبل الدخول تستحق فقط نصف الصداق المسمى ولا تستحق الزيادة ولا نصف الزيادة. وقال مالك الزيادة ثابتة إن دخل بها، ف فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى. الإمام مالك يقول الزيادة ثابتة، سواء دخل بها تستحق المهر والزيادة كاملين، وإذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر ونصف الزيادة. يعني إذا كان المهر مثلا 3000 بعدين زادوه إلى 5 ثم طلقها قبل الدخول، عند أبي حنيفة يقول كم تستحق؟ تستحق إيه؟ 1500، اللي هي نصف الثلاثة اللي هي المسمى. عند مالك يقول تستحق 2500، اللي هي نصف المسمى ونصف الزيادة. قال: وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد. قال إن مات قبل الدخول بها وقبل قبض الزيادة بطلت وكان لها المسمى بالعقد فقط. يعني كان مالك رحمه الله اشترط أن تكون الزيادة قبضت، يعني أما إذا لم تقبض فتعتبر باطلة هذه الزيادة. يعني إذا كانت قبضت الصداق وبعدين حصل طلاق قبل الدخول، قبضت الصداق وقبضت الزيادة وحصل طلاق قبل الدخول، يبقى تحتفظ لنفسها بنصف الصداق ونصف الزيادة وترد الباقي. لكن إذا كانت لم تقبض الزيادة أصلا فتأخذ نصف الصداق فقط، ولا وليس لها حق في نصف الزيادة التي لم تقبضها إذا مات. الكلام هذا قبل، إذا مات قبل الدخول، يعني الكلام هنا عن الموت، يعني حالة الموت. قال: وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل. يعني الزيادة حكمها حكم أصل المهر، متى ما استحقت المهر استحقت المهر وزيادته، متى استحقت نصف المهر يبقى نصف المهر ونصف زيادته. هذه آراء الفقهاء في هذا. يعني إن شاء الله ننهي موضوع المهر بإذن الله دقائق قليلة إن شاء الله حتى ننهي. قال: مهر السر ومهر العلاني. قال: إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه ثم اختلفا إلى القضاء فبما يحكم القاضي؟ إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر. مرات يحصل هذا الأمر، يعني أن يكون مهر العلانية أكثر من مهر السر، ومرات يكون أقل من مهر السر. طيب ما الدافع إلى هذا؟ مرات يعني نسأل الله فيها، من ضمن الدوافع مثلا المباهاة. بعض الناس مثلا يحبون المباهاة، مثلا المفاخرة أمام الناس وكذا. فيكون مثلا المهر في السر مثلا اتفقوا على ان المهر مثلا 2000 دولار وكذا، الرجل ما يقدر على 2000 دولار، بس يجوا في العلانية امام الناس وقت العقد ويقول الصداق مثلا 20000 دولار 50000 دولار في العلانية. ففي العلانية امام الناس وقت العقد سمى لها صداقا يعني كبيرا، بس هم في الحقيقة متفقين على صداق قليل. ومرات يحصل العكس، ان يكون اتفاق في السر مثلا على الصداق مثلا 100000 ولا 50000، بس في العلانية قالوا 2000 ولا 3 خوفا من الحسد مثلا. ممكن بعض الناس يقول لك في العلانية اتفق قالوا ما نعلن، بس نعلن شيء صغير وخلي الباقي يعني سرا بيننا او كذا. فمرات يعلنون اكثر من القيمة الحقيقية ومرات اقل من القيمة. فاذا اختلف في هذه تعاقد في العلانية بشيء وبعدين اختلف الى القضاء، حصل أن راح يطلقها قبل الدخول فمثلا ولا كذا، يريد يعطيها نصف الصداق ولا بعد الدخول يعطيها الصداق كاملا، فجم اختلفوا في مقدار الصداق. هنا الزوج يريد يعطيها الأقل من القيمتين ولا كذا، وهي تطالب بالأعلى من القيمتين أو كذا. قال أبو يوسف: يحكم بما اتفق عليه سرا، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين. قاضي أبو يوسف رحمه الله قال: المهر الحقيقي هو المهر السر هذا الذي اتفق عليه، هذا هو المهر الحقيقي اللي أعلنوه، هذا يعني شيء يعني لم يقصدوه ولم يريدوه يعني في الحقيقة. وقيل يحكم بمهر العلانية لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر. وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد. مرات برضو كمان أحيانا بعض البلاد يكون في مثلا رسوم ولا ضرائب ولا كذا مثلا على، فيكتبون مثلا شيء غير الحقيقي تخلصا مثلا من غرامة أو ضريبة أو رسوم أو شيء. طيب، فالرأي الثاني قال يحكم بمهر العلانية، لأن الأحكام تجري على الظواهر، والسر هذا علمه عند الله، والناس تحكم بما شهدت. المهر الذي شهد عليه الشهود اللي كانوا حاضرين وقت العقد سمعوا المهر هذا الذي تلفظ به العاقدان. فما كان سرا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد. أبي حنيفة ومحمد اللي هو ابن الحسن صاحب أبي حنيفة، وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم، الأثرم واحد من تلاميذ أحمد روى عنه هذا، وقول الشعبي وابن أبي ليلى وأبي عبيد رحمهم الله. إذن هذان رأيان للفقهاء. الرأي الأول يقول نحكم بمهر السر، والثاني يقول نحكم بمهر العلم. حد كان عنده سؤال؟ قال قبض المهر. قال إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. قل إذا كانت الزوجة صغيرة يعني دون البلوغ، فالأب له أن يقبض المهر. قال فهو مثل ثمن المبيع، يعني لو أن البنت هذه كانت تملك أرضا ولا عقارا ولا شيئا وباعته، فأبوها سيقبض لها ثمن المبيع. ممكن البنت تكون ورثت مثلا عن أمها ولا ورثت عن بعض قرابتها مالا ولا كذا، البنت لها مال تملكه وتبيع من أرضها ولا عقارها، الأب هو الذي سيقبض ثمن المبيع لأنها صغيرة. فكذلك المهر أيضا إذا زوجها يقبض الأب مهرها. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها المالي قبض صداقها ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة. قل بالنسبة للأب والجد اللي هو أبو الأب يقوم مقام الأب أيضا، هذا يقبض الصداق ويتصرف فيه بما فيه مصلحة البنت. ولكن إذا لم يكن للبنت الصغيرة التي تزوجت أب ولا جد فوليها المالي، يعني هي يتيمة وهناك وصية على اليتيمة وعلى أموالها، فالوصية على مالها يتولى قبضه، ولكن يوضع هذا يودعه في المحاكم الحسبية، يعني يوضع في حساب خاص ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة، لا يسحب من هذا الحساب إلا بعلم من المحكمة والقاضي، بحيث لا يتصرف فيه إلا فيما فيه مصلحة البنت، ويحبس لها حتى تصل يعني إلى سن الرشد وتقبض مالها. قال أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة في مالها. الثيب الكبيرة لا يقبض صداقها أبوها إلا بإذن منها، يعني الصداق هو حق لها، إما أن تقبضه بنفسها أو إذا قبضه أبوها يكون بإذن منها توكل أباها في قبضها. يعني إذا كانت رشيدة، والرشد اللي هو حسن التصرف في المال، وقد يكون سن الرشد أحيانا أعلى من سن البلوغ، يعني قد يصل اليتيم إلى سن البلوغ لكنه سفيه في التصرفات المالية، يشتري الشيء الحقير للمبلغ مثلا الكبير أو يبدد ماله بطريقة فيها إضرار بنفسه، يعني لابد أن تكون كبيرة وتكون رشيدة، يعني لأنها المتصرفة في مالها. والأب إذا قبض المهر بحضرتها اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت وتبرأ ذمة الزوج. قل إذا الزوج أعطى الصداق للأب في حضور الزوجة الثيب يعتبر هذا قبضا صحيحا، ويعتبر هذا إقرارا منها وإذنا منها طالما في حضورها وهي ساكتة، وتبرأ ذمة الزوج. ما ينفع بعد كده تيجي تطلبه بالمهر مرة أخرى وتقول إن أبي أخذ المال ولم يعطني إياه، وتطالب بالمهر مرة أخرى طالما الأب قبضه في حضورها وهي ساكتة، إذن الزوج برأت إيه ذمته. قال لأن إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها، برضو نفس الشيء، لأنها السيد لو باعت شيئا من ممتلكاتها والمشتري سلم المال لأبيها في حضورها يعتبر بهذا قد أدى ما عليه. قال وفي البكر البالغة العاقلة أن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة كالثيب، وقيل له قبضها بغير إذنها لأنها العادة ولأنها تشبه الصغير. يعني اختلف الفقهاء في البكر البالغة. يعني إذن عندنا الآن إيه؟ ثلاث أنواع: البكر الصغيرة، والثيب البالغة، والبكر البالغ. فالبكر الصغيرة هذه اتفقوا على أن الأب له أن يقبض الصداق ولو بغير إذن منها. وبالنسبة للثيب الكبيرة الرشيدة اتفقوا على أن الأب ليس له أن يقبض الصداق إلا بإذن منها، في حالة وسط اللي هي هي بكر ولكنها بالغة وعاقلة. ففي هذه الحالة بعض الفقهاء قال نلحقها بالبكر الصغيرة لأن العادة جرت بذلك، ومن القواعد الفقهية العادة محكمة أن الأب له أن يقبض صداقها ولو بغير إذنها، لأن العرف يعني والعادة جرت أن الزوج يعطي الصداق لأبي البنت حتى لو كانت بكرا بالغة. والرأي الثاني قالوا أن البكر البالغة العاقلة لا يقبض أبوها صداقها إلا بإذنها، مثلها مثل السيدة. فهذا كان ما يتعلق بالمهر. فبهذا ينتهي الحديث عن المهر وأحكامه، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ طيب. نعم. يعني الترجيح هنا في هذه المسائل مرده إلى القاضي والحاكم، يعني اللي هو يعني إذا احتكموا إليه وكذا يجتهد يعني في ما يرى أنه الأرجح أو الأصوب ويقضي به. الله يبارك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.